باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع. عن ابن أبي أوفى قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع ظهره من الركوع قال: سمع الله لمن حمده. اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. وعن عبيد بن الحسن قال: سمعت عبد الله بن أبي أوفى قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء. أي دعاء هذا؟ الدعاء هو الطلب، لكن هنا ماذا طلب؟ اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. ما الذي طلب؟ ما الذي دعا به؟ يعني ماذا يطلب هو؟ ما طلب شيئا. هذا اسمه دعاء ثناء. الدعاء نوعان: دعاء ثناء ودعاء مسألة. دعاء ثناء: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا بارك فيه، دعاء. اللهم لك الحمد، دعاء. ربنا لك الحمد، ملء السماوات ملء الأرض ملء ما شئت من شيء بعد. هذا دعاء، لكن اسمه دعاء ثناء. وهناك نوع آخر اسمه دعاء مسألة: اللهم اهدني، اللهم ارزقني، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم عافني، تطلب. هذا اسمه دعاء مسألة. والسنة أن تقدم بين يدي دعاء المسألة دعاء ثناء، أن تقدم بين يدي دعاء المسألة دعاء ثناء. فقبل أن تقول اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، أن تثني على رب العالمين، أيضا هذا دعاء، هذا دعاء. فإذا السنة أن تقدم بين يدي دعاء المسألة دعاء الثناء، فهذا دعاء ثناء. ولما سأل بعضهم قال في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. فسأل رجل سفيان قال: يا سفيان، أفضل الدعاء الحمد لله، كيف ذلك؟ الحمد لله أفضل الدعاء، ماذا دعوت؟ أنا لما قلت الحمد لله ماذا دعوت؟ أفضل الدعاء الحمد لله. قال: كيف ذلك؟ قال: ألم تسمع قول أمية ابن أبي الصلت لما قال: أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك؟ إن شيمتك الحياء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. ما المقصود بذلك؟ يعني مجرد أن تثني على الله سيعطيك مسألتك. فأنت إذا جئت إلى إنسان غني، إلى إنسان صاحب مال، فبدأت تثني عليه: أنت صاحب المال وأنت غني. وأنت ما جاءك إنسان فرددته، ما طلبت منه ولا شيء، لكن كل هذا تثني عليه. إيش يعني؟ إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. فلما يقول العبد الحمد لله، فكأنه سأل الله. فلذلك أفضل الدعاء الحمد لله، أفضل الدعاء الحمد لله. فقال: اللهم ربنا لك الحمد، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء. وعن عبد الله بن أبي أوفى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم لك الحمد. هذا الدعاء إخواني مهجور، قلما من يدعو به بعد الرفع من الركوع. اسمعوا لهذه الرواية، هذه الصيغة، قلما من يدعو به. قال: كان عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم لك الحمد، ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد. اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ. متى يقول هذا الدعاء؟ متى يقول؟ إذا رفع رأسه من الركوع. هذا الدعاء مهجور، قلما من يدعو به، قلما من يقول هذا الدعاء عند رفع الركوع. هذه رواية صحيح مسلم، حديث في صحيح مسلم أنه كان يقول: اللهم لك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد، بالثلج والبرد والماء البارد. ثم قال: اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ. وفي رواية، رواية معاذ: كما ينقى الثوب الأبيض من الدرن. وفي رواية يزيد: من الدنس. وعن أبي سعيد الخدري قال: ما اسم أبي سعيد الخدري؟ ميداع. هذا كنيته، يقول اسم أبو سعيد الخدري أبو سعيد. لا، مش سنان. لا، مش صهيب. سعد ابن مالك ابن سنان. سعد ابن مالك ابن سنان. أبو سعيد الخدري من كبار الصحابة ولا صغار الصحابة؟ من صغار الصحابة، لا من الصغار سنا، من الصغار. لكن الناس يسمعوا أبو سعيد كنية، يقول لا، هو من الصحابة الصغار سنا. حتى النبي صلى الله عليه وسلم في أول غزوة رده كان صغيرا، أبوه صحابي مالك بن سنان صحابي، فاسمه سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه، له صحبة ولأبيه صحبة. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذه الأحاديث أيها الأخوة في هذا الباب تبين ما يقوله المصلي إذا رفع رأسه من الركوع. هذه أدعية، ونحن ذكرنا قاعدة في الأدعية أنه ينبغي للمسلم المصلي، ينبغي إذا صلى أن ينوع في الأدعية، وهذا أدعى للخشوع. فأنت مرة إذا رفعت رأسك من الركوع تقول: ربنا ولك الحمد، هذه رواية صحيحة. تقول مرة: ربنا لك الحمد بدون واو، رواية صحيحة. مرة تقول: اللهم ربنا لك الحمد. مرة تقول: اللهم ربنا ولك الحمد، رواية صحيحة، كلها ثابتة. النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا وقال هذا وذاك وذاك، قال هذه الروايات جميعا، إذا كله ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالأصل فينا أن ننوع في الأذكار. إذا أردت أن تزيد: اللهم ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض. ملء رواية صحيحة، ملء رواية صحيحة، يعني بالنصب أو بالرفع، بالنصب على أنها حال. ملء السماوات والأرض أي مالئا هذا الحمد، مالئا هذا الحال، مالئا السماوات والأرض. وملء السماوات والأرض بعضهم أعربها أنها خبر، أي الحمد ملء السماوات والأرض، الحمد ملء السماوات والأرض، يعني خبر لمبتدأ تقديره الحمد ملء السماوات والأرض. وآخرون أعربوها أنها خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو، يعني هو ملء السماوات والأرض. على كل حال يجوز الرفع، وردت الرواية بالرفع، تقول: ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. يعني لو واحد اقتصر على ربنا ولك الحمد يجوز؟ نعم. لو واحد زاد إلى هنا وردت الرواية اللي هي ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، وردت الرواية إلى هنا يجوز. وكذلك يجوز أن تزيد فتقول: أحق أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك. لأن بعض الناس ما تعلم هذه الأحاديث، إذا وقف يصلي فالإمام زاد على ربنا ولك الحمد، يقول الشيخ: خلاص حكينا ربنا ولك الحمد، إيش نقول بعد هذا الدعاء؟ نقول بعد ربنا ولك الحمد هذا الدعاء، هذا وارد. فلذلك لو أطال الإيمان فنرفع عنا الركوع نقول هذا الدعاء. إحنا مر بنا سابقا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ركوعه نحو من قيامه، رفعه نحو من ركوعه. فإذا قال العبد هذا الدعاء وأطال، وإذا أطال كثيرا يكبره. يعني لما يقال النبي عليه الصلاة والسلام قرأ مثلا سورة البقرة وركع بمختار سورة البقرة، طب وقام من الركوع بمختار سورة البقرة، ماذا كان يقول في القيام من الركوع؟ يكبر الدعاء. يعني لو أطلت القيام ماذا تقول؟ رفع من الركوع، تكبر هذا الدعاء تعيده. فإذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا الدعاء وهو ثابت، وهو ثابت. وإن شئت فقل الذي الدعاء المهجور الذي ذكرناه الذي هجره الناس، اللي هو اللهم لك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد، اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ. وفي صحيح البخاري أيضا دعاء آخر، حديث رفاعة بن رافع قال كنا نصلي وراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال فلما رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده، فقال رجل ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أنهى الصحابي هذا الدعاء حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الصلاة، فلما انصرف قال من المتكلم آنفا؟ من الذي قال هذا الدعاء آنفا؟ من الذي قال هذا الدعاء ونحن في الصلاة؟ قال الرجل أنا. فقال عليه الصلاة والسلام لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يريد أن يكتبها، 34 ملكا يبتدرونها أيهم يريد أن يكتبها. يقول ابن العربي رحمه الله ولو عددت حروف الدعاء لوجدتها 34 حرفا، لوجدتها 34 حرفا هذا الدعاء، لو عددت الحروف 34 حرفا. قال رحمه الله وهذا من ملح العلم وليس من أصوله، هذا من لطائف العلم. يعني لا يشترط أن كل دعاء حرف يحمل ملك من الملائكة، لا، هذا من الملح من لطائف العلم لكن ليس من الأصول. فهذا الدعاء كذلك ثابت، تقول ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه إذا رفعت رأسك من الركوع، وتقول ملء السماوات ملء الأرض. إيش يعني ملء السماوات ملء الأرض؟ ما معنى ملء السماوات؟ ملء السماوات يعني حال هذا الحمد يكون ملء السماوات والأرض، يقولون يعني حاله يقول لو كان الحمد، لو كان الحمد أجساما لملأ السماوات والأرض. فقل يا رب أنا أحمدك حمدا، لو كان هذا الحمد أجسام جسد أجسادا لكان يملأ السماوات والأرض، لكان يملأ السماوات، ليس فقط السماوات يا إخواني بما فيها. تقول يا رب الحمد لله، وهذا من جوامع الكلم، تقول الحمد لله حمد يملأ السماء وما فيها وأقطارها، وحمد يملأ الأرض. ما الذي يملأ الأرض؟ الأرض كلها يا إخوان شو بيمليها؟ أنت بتقول يا رب أحمدك حمدا لو كان أجسام تصافت مع بعضها البعض، حمد يساوي ملء الأرض بأكمله، ملء الأرض. وهذا من حسن الثناء على الله عز وجل، هذا من حسن الثناء على رب العالمين. فأنت بعد أن قلت سمع الله لمن حمده، سمع الله، احنا قلنا الصواب أن الإمام والمأموم والمنفرد كله يقول سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده، لأن ذكر الانتقال سمع الله لمن حمده، ولأن ذكر الاعتداء ربنا ولك الحمد. فالإمام بقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، والمأموم يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، كما رجح ذلك الإمام النووي رحمه الله. يعني الإمام بقول سمع الله لمن حمده، والمأموم بقول سمع الله لمن حمده، لأن ذكر الانتقال بالنسبة للمأموم سمع الله لمن حمده، ولما يعتدل ربنا ولك الحمد نفس الإمام سمع الله لمن حمده، ذكر الانتقال للإمام والمأموم، وهذا الذي ذكر الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه. فسمع الله لمن حمده، إيش يعني سمع الله لمن حمده؟ وهذا من لطائف الصلاة، سمع الله لمن حمده، سمع بمعنى أجاب، هذا هنا سماع إجابة، أي أن الله أجاب لمن يحمده، أجاب. أنت بتقول في الركوع سبحان ربي العظيم، قم فتقول أن الله يجيب من يحمده، يعني من حمد الله متعرضا لثوابه، فأنا أحمدك يا رب حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، تقول ملأته هذه كلها حمدا. طيب الآن دعوه بدعاء إيش؟ الثناء. سجد فتدعو بدعاء إيش؟ المسألة. صحيح؟ لما تقوم في الركوع تحمد الله اللي هو دعاء الثناء، وإذا سجد فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فأنت كلها بتهيئها قبل ذلك حتى لما تسجد تدعو الله فيكون الدعاء مستجابا في حال سجودك. فهذه من اللطائف التي ينبغي أن نستشعرها ونحن نصلي. فإذا تقول ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد. أهل بالفتح، إيش يعني أهل الثناء والمجد؟ أهل هذه يسمى يقولون هي منادى، كما تقول يا أهل الثناء والمجد، يا أهل منادى، يا تقدر يا أهل الثناء والمجد، أنت يا رب يا أهل الثناء والمجد، يعني أنت أهل للثناء وأنت أهل للمجد، أنت أهل للمجد وأنت أهل للثناء. طب ما الفرق بين المجد والثناء؟ أهل الثناء والمجد، ما الفرق بين المجد والثناء؟ الثناء أيها الإخوة تكرار الحمد، الثناء تكرار الحمد. طب ما هو الحمد؟ الحمد ذكر الموصوف من ناحية الجمال والجلال. طب والمجد؟ قال ذكر الموصوف من ناحية السعة والكثرة. قل والله فلان مجده عظيم، سعة كثرة، لكن تقول أنا حمدت فلانا لجماله، لجماله أو لعطاياه، لكن لسع السعة شو يقول عنها؟ مجد. والجمال والجلال شو يقول عنها؟ حمد. تكرار الحمد إيش اسمه؟ ثناء. تكرار الحمد، فإذا تكرر الحمد فهو ثناء، لأنه من الثني، يعني مرة بعد مرة. ولذلك لما يقول الحمد لله رب العالمين ماذا يقول الله؟ حمدني عبدي. الرحمن الرحيم إيش بقول؟ أثنى علي عبدي، يعني حمدني مرة ثم حمدني مرة أخرى. طيب مالك يوم الدين ماذا يقول؟ مجدني عبدي، يعني ذكرني بذكر فيه سعة وكثرة، سعة وكثرة. نقول مالك يوم الدين هذا فيه ليس ذكر الجمال أو الجلال، بل هو فيه ذكر السعة والكثرة، فيفرقون بين المجد والحمد من هذه الناحية. فنقول يا رب أنت أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، أحق ما إيش أحق ما قال العبد؟ هذا الدعاء يقول ربنا ولك الحمد ملء السماوات ملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، إيش أحق ما قال العبد؟ ما بعدها أحق ما قال العبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، هذا أحق ما قال العبد. إذا أحق ما قال العبد اللهم لا مانع لما أعطيت، كأنك بتقول الآن انتهى وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد. بعدين تبدأ جملة أخرى شو بتقول؟ أحق ما قال العبد اللهم لا مانع لما أعطيت. لكن في جملة معترضة فيها كمال التفويض لله، هذه اسمها جملة معترضة. طلع كيف؟ أحق ما قال العبد من الدعاء شو بتقول؟ وكلنا لك عبد. أحق هي تقدير، أحق ما قال العبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. لكن بينها قول أحق ما قال العبد المعترضة هذه وكلنا لك عبد، في جمل معترضة تأتي في القرآن الكريم. مثال فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يقول أهل التفسير وله الحمد، هذه معترضة، يعني التقدير فسبحان الله حين تمسون وحين تظهرون وحين تصبحون وعشيا وحين تظهرون، هكذا التقدير. لكن وله الحمد ليبين أن الأمر مقترن كذلك بالحمد. أيضا في سورة آل عمران قالت ربي إني وضعتها، إيش قالت؟ إني وضعتها أنثى قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بها. قرأ ابن عامر ويعقوب وشعبة والله أعلم بما وضعت. قالت رب إني وضعتها، فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت. وهي تقول والله أعلم بما وضعت. طب هي لماذا أتى بهذه الجملة؟ قال هي جملة معترضة بالوسط، لأن قلت إني وضعتها أنثى وليس الذكر كالأنثى، لكن لما تقول والله أعلم بما وضعت جاءت هذه الجملة في الوسط لكمال التفريط لله. كذلك هنا أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اعتراف بالفضل لله الواحد القهار. إيش أحق ما قال العبد؟ اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، لا مانع لما أعطيت، هذا أحق ما قال العبد. إذا أعطى الله لا يستطيع أحد أن يمنعه، ولا معطي لما منع، إذا منع الله لا يستطيع أحد أن يعطيه، أن يعطي إنسان إذا منعه رب العالمين. ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ما معنى الجد؟ عرفناه. الجد إيش هو؟ العظمة. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني لا ينفع صاحب العظمة وصاحب السلطان وصاحب الغنى، لا ينفعه هذا الحظ من دنياه، لا ينفعه. ولا ينفع صاحب الجبروت، لا ينفعه ولا ينجيه حظه. إذا ولا ينفع ذا الجد، هذا الجد سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك، هذا جدك، يعني جدك يعني عظمتك. ولا ينفع ذا الجد يعني ذا العظمة والغنى والسلطان منك الجد. فهذا الدعاء إخواني ثابت، والأصل دائما يعني هاي الحديث يا إخواني واردة، وإحنا نتعلم صفة الصلاة نصليها كل يوم. فاللي مش حافظ هذا الدعاء ضروري يكتبه، الذي لم يحفظ هذا الدعاء ولم قبل يكتبه، ويحاول كل صلاة يا إخواني بارك الله فيكم، كل صلاة يدعو بدعاء جديد حتى يخشع، يد كل صلاة يحفظ. إيش معنى نحفظ أشياء كثيرة في الحياة؟ ليش ما نحفظ أدعية الصلاة؟ لماذا لا نحفظ أدعية الصلاة جديدة تعلمناها ونحن دائما نتعلم؟ فإذا هذه أدعية واردة، اللي مش حافظ هذا الدعاء يجي يكتب هذا الدعاء ويحفظ ويكرره مرتين ثلاث أربعة، وإذا هو قد حفظه يدعو في النافلة، يدعو في الفريضة، يدعو بقيام الليل، يدعو بصلاة الوتر، إذا رفع رأسه من الركوع يدعو هذا الدعاء. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تحكينا الرقم عشان مسجد صفر 5 صفر 5 فتو